السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا الليلة هو الدرس الأول من دروس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، نبدأ فيه بعون الله تبارك وتعالى بمقدمة نجملها الليلة تكون بمثابة المدخل لكيفية الدخول في موطأ مالك، لا سيما وأن هذا الكتاب لم يعهد من قبل أنه شرح في مساجدنا، ربما لاستعظامه أو لكبر أمره بين الناس، ولكن الأمر غير ذلك، فهو أول مدونة دونت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد شرح الله عز وجل علينا من قبل من قرابة 10 سنوات تقريبا، وبدأنا شرح الكتاب مكتوبا في 30 كراس تقريبا، ووقفنا عند وضع مقدمة يبدأ بها طالب العلم ليتسنى له الدخول في هذا الكتاب القيم. وعلمنا فيما بعد أن هناك شرحا من الشروح المهمة لهذا الكتاب، وهو شرح الإمام ابن العربي المعروف بشرح الموطأ الكبير. اثنان من أحد عائلات المغرب، أخ وأخته الحسين وعائشة، قام بتحقيق هذا الكتاب وبدأ فيه حتى نزل الكتاب في هذا العام، فاستوقفنا وقتها حتى نرى ماذا سيصنع في هذا الكتاب عندما سيطبع. وهذا الذي أخر طباعة هذا الكتاب الذي بدأناه، فأثرنا اليوم أن نبدأ بمدخل يسير نبين فيه المنهج الذي سنسلكه بإذن الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب، حتى يزيل الغرابة الموجودة عند البعض لما سمعوا أننا اخترنا موطأ الإمام مالك. وهذا المدخل يكون بمثابة المقدمة التي منها يدخل الإنسان بهذا الكتاب. دائما نقول في البداية سيكون الدرس عبارة عن ساعة تقريبا، قد تقل قليلا ولا تزيد، دبر كل عشاء في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ فيه بحديث أو حديثين يوميا حسب ما تقتضيه المادة في الذكر، ولهذا يجب علينا أن نبسط أمور قبل الدخول في أول كتاب لهذا الباب، وهو كتاب وقوت الصلاة، تعين قارئ هذا الكتاب على فهمه. كانوا قديما يقولون يختار الكتاب الذي يشرح حسب ما يقتضيه حال الناس أو حال من يشرح لهم هذا الكتاب. فما سبب اختيارنا لكتاب موطأ مالك؟ نحن نميل دائما في مجتمعاتنا لما هو لم يعهد علينا من قبل، لا سيما وإن كان في هذا الكتاب خير كثير لا يحصل إلا بالدخول في هذا الكتاب. ومن ثاني هذه الأسباب أن هذا الكتاب يعد من أصول المذهب المالكي في الفقه المذهبي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الذي جعل مذهب أهل السنة والجماعة في الفقه هو مذهب المالكية، وليس كما يعلم البعض أنه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإنما مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو مذهب أهل السنة والجماعة اعتقادا للمسألة المشهورة المعروفة بمسألة خلق القرآن. فصبر الإمام والموقف الذي حذاه الإمام جعل مذهبه هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. أما في الفقه فالمعروف عند أهل الفقه أن مذهب أهل السنة اللاصق دائما بالأثر وبالنص وبالحديث خاصة هو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك. والناظر في الفقه المذهبي أو الفقه المقارن سيعلم هذا الأمر جيدا، لأن مذهب الإمام مالك انبنى على هذا الكتاب. فمن أراد أن يتعلم ما يسمى الآن بفقه الدليل عليه بكتاب الإمام مالك، بكتاب الموطأ. وهذا يعد السبب الرئيسي في اختيارنا لهذا الكتاب، لأننا نسمع الآن من صغار طلبة العلم أن من أراد أن يتعلم فقه الدليل فعليه بالبخاري ومسلم. فعلى جلالة قدر الكتابين وعظم أمرهما وجلالة شأنهما، إلا أن فقه البخاري يكون من تراجمه، أما فقه الموطأ يكون في النص نفسه. ولهذا اعتبر أصلا موثقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده في مذهب من المذاهب المعتمدة التي تسمى بالمذاهب السنية الأربعة، وهو مذهب المالكية. الحديث عن موطأ مالك ينبغي علينا أن نضع هذا الموطأ في أي باب يكون، هل يوضع في كتب الفقه أم يوضع في كتب الحديث؟ لأننا سنعلم أن هناك شبه دارت حول هذا الكتاب. من ضمن هذه الشبه من اعتبر أن هذا الكتاب ليس بكتاب فقه، لأن صاحبه ليس بمحدث، مالك رضي الله عنه. الفقه الذي يدرس عامة على أنواع: فقه مقارن، وفيه تكون المقارنة بين المذاهب الفقهية ليست الأربعة، لأن المذاهب الفقهية أكثر من أربعة، ولكن الأربعة هي المعروفة ضمن ثمانية مذاهب موجودة إلى الآن. تزيد على الأربعة المعروفة أحناف والمالكية بترتيب التاريخ والشافعية والحنابلة، يزيد عليهم الظاهرية والجعفرية والزيدية والإباضية. هذه الثمانية موجودة إلى الآن. وقد يسمع الإنسان لما نذكر الجعفرية والزيدية والإباضية أن المحاضر يتكلم في فقه الشيعة، ففقه الشيعة لا يختلف عن فقه المذاهب الأربعة بقدر ما تختلف المذاهب الأربعة فيما بعضها البعض. وهذا ليس التصاقا بمذهب الشيعة ومذهب أهل السنة والجماعة، فعندما نذكر الشيعة وأهل السنة فيراد بها الاعتقاد، والفارق بينهما بعيد شاسع بين الاثنين. أما من أمانة العلم وأمانة النقل، طالما أننا وجدنا أن المسائل الموجودة أو المختلف فيها بين الأئمة الأربعة وبين بعضهم أكثر مما يختلفون فيه بينهم وبين الشيعة، فذكروا الشيعة من ضمن هذه المذاهب. فالإباضية هم شيعة الخوارج، والزيدية هم شيعة اليمن، وكتبهم في مساجدنا أكثر من أن تحصى، كنيل الأوطار وسبل السلام والسيل الجرار والدرر البهية والروضة، هي في الجملة كتب الإمام الشوكاني والصنعاني والإمام صديق حسن خان. وأذكرها مسمى هكذا لأن كثيرا من طلبة العلم تقتني هذه الكتب ولا تعلم أنها من فقه الشيعة الزيدية. والجعفرية هي التي تسمى في الاعتقاد الإمامية، فرقة من الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة اعتقادا. والظاهرية نسبة إلى الإمام داود الظاهري لا إلى ابن حزم كما يسمع الناس، ولكن الإمام ابن حزم هو الذي نشر المذهب وقام على دعائمه المذهب بعد أن كان مالكي المذهب، تحول من المالكية إلى الظاهرية، والأربعة المعروفة من مذاهب السنية. هذه المذاهب المقارنة بينهم أو ذكر الأدلة فيهم والآراء تسمى بالفقه المقارن. ثاني أنواع الفقه الفقه المذهبي. وكلمة مذهب في اللغة العربية أصلها ما ذهب، وأضغمة الألف في الذال تسهيلا كما يقول علماء اللغة للنطق فسميت مذهب. والأصل فيها ما ذهب إليه فلان، فما ذهب إليه أبو حنيفة يسمى مذهب أبو حنيفة، وما ذهب إليه مالك يسمى مذهب مالك، وما ذهب إليه الشافعي يسمى مذهب الشافعي، وما ذهب إليه أحمد يسمى مذهب أحمد، وهكذا. ويشترط في اعتبار المذهب مذهب أن يوضع له أصول يسير عليه طلبة العلم ودراس هذا المذهب من بعده إلى ما شاء الله. ولهذا ما سمعنا بمذهب الأوزاعي أو مذهب الثوري، هذه الكلمة مصطلحا خطأ، ولكن في المصطلح الفقهي نقول رأي الأوزاعي ورأي الثوري ورأي ابن عيينة، لأن هذه آراء أصولها لم تتخذ مذاهب من بعد يسير عليها الناس. فما اتخذ له أصول سار عليه الناس من بعده إلى ما شاء الله دراسة وإفتاء وتحقيقا وتخريجا وعمل الناس عليه يسمى مذهب، دراسته تسمى بالفقه المذهبي. النوع الثالث فقه الكتاب، فقه الكتاب وهي الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل تختص بالأحكام الفقهية. فالقرآن عند علوم القرآن أو عند علماء القرآن إن صح التعبير يقسم باعتبارين، باعتبار مواضيعه وباعتبار آياته. فباعتبار مواضيعه يقسم إلى ثلاثة أقسام: تلت خاص بالقصص والأخبار، وتلت خاص بالأحكام، وتلت خاص بالعقائد. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم، لأنها تختص بما يختص به من أسماء وصفات لله عز وجل، وهذا ما يسمى بقسم العقائد. أما باعتبار آياته، على اعتبار وجود المصحف المصري في تقسيم الآيات، قال القرآن عبارة عن 6666 آية. قسموها العلماء: 1000 آية تختص بالوعد، 1000 آية تختص بالوعيد، 1000 آية تختص بالأمر، 1000 آية تختص بالنهي، 1000 آية تختص بالحلال، 1000 آية بالحرام، 600 آية أحكام، 600 آية أو 66 آية ناسخ ومنسوخ. على اعتبار هذا التقسيم أو التقسيم الأول، هناك آيات اختصت بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية الحكم مفرد لكلمة الأحكام، والحكم هو خطاب الله عز وجل الذي يسقط على فعل المكلف. خطاب الله عز وجل المتمثل في القرآن أو في السنة الذي يختص بفعل المكلف. ويأتي هذا الخطاب على أنواع ثلاثة: إما يأتي على سبيل الاقتضاء، افعل ولا تفعل، أو التخيير، افعل أو لا تفعل، يخيرك بين الفعل والترك أو الوضع. ستجد أن الأحكام الخاصة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أحكام لا تخرج عن هذه الثلاثة: إما يأتي الأمر من الله عز وجل بالفعل، أو الأمر من الله عز وجل بالترك، وهذا ما يسميه العلماء بالاقتضاء، يقتضى عليك أن تفعل أو يقتضى عليك أن لا تفعل. وإما أن يأتي حكم يخيرك فيه، يكون فيه التأخير، كما كان من حديث عبد الله بن عباس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الرأس، قال: إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أو النوع الثالث يكون فيه الوضع، يضع لك الشارع علامة لبيان حكمه تعالى في هذا الأمر. هذه الثلاثة أحكام محل دراستها علم أصول الفقه، وتدرس بهذه الصورة الخاصة بآيات الكتاب، سموها العلماء فقه آيات كتاب الله عز وجل. هذا نوع من أنواع الفقه. نوع آخر سموه فقه السنة، وكما سمعنا في الآيات نقر به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، وضم بين إصبعيه هكذا. هذه الأنواع بهذه الصورة، الذي يدرس نوعا معينا منها ينبغي عليه أمور. حاصل هذا الكلام: نضع موطأ مالك في أي نوع من هذه؟ قد يقول قائل: في المذهب، أنه أصول المذهب مالك. لا، لا يوضع في فقه المذهبي، ولكن وضعه العلماء فيما يسمى بفقه الحديث. بفقه الحديث. طب ليه؟ احنا بدأنا الكلام فقلنا أن هذا الكتاب أصل وعمدة من عمد، أو هو الأصل الوحيد الذي يعتبر في كتاب مالك أو في مذهب مالك، فلما لم يوضع ضمن نوع المسمى بفقه المذهبي؟ قلنا: كلمة مذهب ما ذهب إليه الإمام، واتخذ من بعده دراسة وتحقيقا وتخريجا على ما اتخذه الإمام أصلا. فكأني أعني أن أقول أن الإمام شيء والمذهب الذي صار من بعده شيء آخر. وهذا يؤدينا عندما نقرأ في كتب الفقه نقول رأي الأئمة الأربعة على كذا، رأي مالك على كذا، والمالكية على كذا، فيسارع طالب العلم يقول ما مالك هو المالكية، والشافعي هم الشافعية، وأبو حنيفة هم الأحناف، وأحمد بن حنبل هم الحنابلة. لا، خطأ. فالفارق كبير بين الإمام وبين مذهبه تعليما ودراسة وإفتاء. فالذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن رأي الإمام لا يعد رأي المذهب في الجملة. لما تسمع المفتي يقول لك والشيخ يقول لك والحنابلة على كذا، ليس بالضرورة أن يكون هذا رأي الإمام أحمد، والمالكية على كذا، ليس بالضرورة أن يكون هذا رأي الإمام مالك. لماذا؟ لاختلاف الناس بعد الإمام على تخريج المسائل في الأصول التي أخذها مالك له أصولا. فمالك وضع الموطأ، صار الناس من بعده على هذا المذهب، هل عملوا به جيدا؟ سنرى أن الاختلاف فهوم الأئمة أدى إلى اختلاف الأحكام، وهذا الذي جعل مالك يرفض رأي الخليفة آنذاك أن يعلق الموطأ في الكعبة ويجبر الناس على العمل به. رفض مالك، وعلة رفض مالك قوله أن صحابة النبي تفرقت في الأمصار باختلاف في الفهوم واختلاف في الفعل العقول، وقد يكون النص واحد ويختلف فيه الأئمة. مثال غسل الجمعة، اختلفت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في حديث عائشة عند البخاري في الحكم في غسل الجمعة، هل هو واجب أم سنة؟ النص في حديث عائشة يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، فاختلفت الأئمة الأربعة إلى فريقين، فريق قلب الوجوب وفريق قلب الندب من هذا الحديث، حديث واحد. الذي فهموا منه الوجوب قالوا هذا أمر صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قالوا فيه أن الأمر للندب وغسل الجمعة مندوب في هذا الحديث قالوا أن النبي قيد الأمر لأهل العباءة، أمر النبي أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، وهذا ما سموه العلماء في أصول الفقه بالمقيد بصفة العباءة. وكأن الأمر لو خرج عن أهل العباءة فيكون مصروف إلى غيرهم للندب، فقالوا هذا الأمر فيه الاستحباب ولم يكن للوجوب بعيدا عن الحكم الشرعي، ولكن نبين أنه قد يكون نص واحد ويختلف استنباط الحكم الشرعي منه من حكم إلى آخر. هذا جعل مالك يرفض أن يجبر الناس أن يكون الموطأ هو الكتاب الأوحد في استنباط الأحكام الشرعية، وقال لا يلزم الناس بهذا الكتاب لاختلاف فهوم أهل العلم آنذاك. هذا الكتاب قلنا أصل من أصول فقه مالك، إلا أنه وضع عند أهل العلم سلفا فيما يسمى بفقه الحديث. طب النهاردة الإنسان لو حب يتعبد إلى الله عز وجل بالفقه، هل يصح أن يتعبد بفقه الحديث؟ كما نسمع، هل يصح الإنسان وطلاب العلم بالذات عندما يسمع حديثا معينا قل غسل الجمعة واجب، لي واجب لأنه سمع حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فإذا سمع أن من هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم أيضا بين الوجوب وبين الندب، كمن ده عم الشيخ كمن ده، فقالوا محتلم نكرة، والنكرة في السياق تعم، فقد يكون محتلم للبلوغ وقد يكون محتلم لإيقاظه في يوم الجمعة صباحا، فدخل فيه الاحتمال فيسقط به الاستدلال وهو الوجوب على كل إنسان يوم الجمعة. أما الحنابلة فقالوا لا، هذا أمر فيه صفة الاحتلام فتصرف على الاحتلام العام وهو الذي يدخل في التكاليف الشرعية، فكل من بلغ سن 14 يسمى محتلما فيوجب عليه غسل الجمعة. نرجع للنقطة بتاعتنا، هل يصح إخراج حكم شرعي من نص واحد يسمعه الإنسان؟ لا. وهذا الفارق بين الكتب التي وضعت ضمن ما يسمى بفقه السنة وبين الكتب التي وضعت في كتب الحديث. فهذا كتاب حديث ولكن وضع في فقه السنة، لأن الإمام مالك له ترتيب خاص في الكتاب بمجمع الكلام في هذه الأحاديث في الباب الواحد تخرج بحكم واحد، وكأن مالك رحمه الله أراد أن يصرف ذهن القارئ إلى أنه يقرأ هذه الجملة في الباب كله فيخرج منه هذا حكم كذا من حديث كذا وبالجمع بينه وبين كذا وبالجمع بين الحديث الثالث والثاني وهكذا. طب الذي ينظر في هذا الكتاب هل ينبغي عليه أمور؟ نعم، يقولون أهل العلم سلفا أن الذي يدخل في كتب فقه السنة كموطأ مالك وكتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه المعروف نيل الأوطار، أو الكتاب المعروف بسبل السلام للصنعاني، أو كتب الإمام محمد صديق حسن خان وغيره من الكتب التي درجت تحت ما يسمى بفقه السنة، ينبغي عليه العلم بأمور. أول هذه الأمور العلم بأصول الحديث، العلم بأصول الحديث. ثاني هذه الأمور العلم بأصول الفقه. ثالث هذه الأمور العلم بالقواعد الفقهية، وأخيرا العلم بالمقاصد الشرعية. ليه اختاروا هذه العلوم بالذات من جملة العلوم الشرعية المعروفة؟ اختاروا هذه العلوم بالذات لأن بهذه العلوم تصل للحكم الشرعي. أنت تقرأ كتاب فقه وضعه صاحبه على نمط حديثي جمع فيه بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو يفهم كيف يستنبط حكما شرعيا من هذه النصوص. ولما فترت الهمم وبعد الناس عن أصول الطلاق الصحيحة القرآن والسنة، مع بعد الإنسان عن مقاصد التشريع ودلالات مقاصد التشريع، بدأ الإنسان يفتر عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية، فوجدنا التخبط والاختلافات المعروفة بين طلبة العلم، وهذا ينتهج نهجا معينا والآخر ينتصر لمنهج آخر وهكذا. فقال العلماء لكي ترجع إلى الأصل الأول وترجع إلى أصول التلقي الصحيحة ينبغي عليك أن تعلم هذه الأمور. نحن اليوم في كما قلنا في البداية في مدخل لدراسة هذا الكتاب نعرج سريعا على كل هذه العلوم. علم أصول الحديث هو العلم الذي يختص بالحديث سندا ومتنا، وسمعنا أن أخونا دكتور بركات حفظه الله سيأتي إلى مسجدكم إن شاء الله وقدر ويدرس لكم هذه المادة، فنكل له الأمر لأنه تخصصه الأصلي. ثانيا علم أصول الفقه، وأصول الفقه هو علم يختص بقواعد شرعية تساعد المجتهد في كيفية استنباط الأحكام الشرعية، علم يختص بقواعد شرعية تساعد المجتهد في كيفية استنباط الأحكام الشرعية. وهذا العلم هو البذرة والنواة الأصيلة، وأكون محقا لو قلت الوحيدة في الفتاوى، فلا يحق للمفتي أن يفتي في مسألة شرعية إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، لا أقول عارفا أو سامعا أو دارسا أو قارئا عالما بأصول الفقه. ليه عالم بأصول الفقه؟ لأن دراسة هذا العلم بالذات تكون هي الدراسة المؤهلة للفتوى، وفيما عداها لا يصلح للإفتاء، كما قال الشنقيطي في أضواء البيان لما خاطب أهل العلم. أجمل الحديث في قوله: جهلة الأصول عوام العلماء، جهلة الأصول عوام العلماء. فيعرفوا لقدر هذا العلم شأنه وبيانه، وأنا أتكلم في شأنه وقدره بمضاهات الإفتاء، الإفتاء حتى يقول المحاضر جاء يغلب تخصصه على باقي التخصصات، لا، ولكن أقصد بكلمتي هذه مقارنة بالإفتاء. فالمفتي يحتم عليه دراسة هذه المادة دراسة مستفيضة حتى يجعل فيها عالما بها مجتهدا فيها. قديما كان يقول أهل العلم: لا يتصدى للإفتاء إلا من درس ودرس وألف في هذه المادة، درس ودرس وألف صنف في هذه المادة، بل يقدمون للإفتاء من كتب في هذه المادة وصنف أكثر مصنفات من غيره. وهل صنف مصنفات عامة أم مصنفات خاصة في مسائل معينة؟ ولهذا رأينا أهل العلم سلفا الذين تصدوا للإفتاء في مناقبهم صنف في أصول الفقه كذا، أي كذا مؤلف أو كذا مصنف. فالعلم بقواعد تعين على استنباط أحكام شرعية من القرآن والسنة، هذه القواعد، وهذا العلم بهذه القواعد يسمى علم أصول الفقه. وللأسف هذه المادة يعني الآن تدرس في جامعات غربية، جامعات ألمانيا مثلا يدرسون بعض كتب أصول الفقه، لا حب في هذه المادة، ولكن هذه المادة أهلها وطلبة العلم الشرعي الآن يعدون هذه المادة من أصعب العلوم الشرعية، وهذا إن دل يدل على بعد طلبة العلم عن العلوم الشرعية. فلما كان كذلك أمر بهذه الصورة جعلوها في الغرب بأصول الفهم، لأن الفقه بمعنى الفهم، فقالوا هذا أصول الفهم، من فهم هذه المادة يفقه أي مادة أخرى، فجعلوا في المعادلة التي يدخل بها الإنسان كلية هندسة أو كلية طب أو كلية كيميائية أو ما شاكل، يحتم عليه دراسة كتاب معين وهو المسمى بنهاية السول للإمام البدخشي في شرح منهاج الأصول الذي تعنى به الدراسة في كليات أو كلية الشريعة في جامعة الأزهر، بالأخص هذا كتاب يدرسوه. ونحن الآن عندما يرى الإنسان ورقة مكتوب فيها شيء في أصول الفقه يهرول منها ويفر منها فراره من الجزام، رغم أن هذه هي الأساس كما نقول الفتوى، وإذا تعرض للإفتاء يعني يسارع في الكلام سرعة البرق، وهو قد لا يعي لهذه الكلمة بال، وقد لا يعي أن هذه الكلمة فيها خلاف. ونسمع من جراء ذلك، من جراء هذه الترهات: هذه المسألة فيها قول واحد، هذه المسألة فيها إجماع، هذه المسألة فيها كذا، ويكذب على أهل العلم سلفا وخلفا بمصطلحات يعني إن صح التعبير يسخر من السامعين بها، لأن هذه المصطلحات لها دلالات معينة عند أهل العلم سلفا. العلم بأصول الفقه. ثالثا، العلم بالقواعد الشرعية. علم القواعد علم مستقى من علم الأصول، وهو عبارة عن جمع القواعد للفقيه لتساعده على استنباط الأحكام الشرعية بسرعة. والقواعد يعني قد نسمع منها الكثير: مشقة تجلب التيسير، الضرر الكبير يزال بجلب الضرر الصغير، ومثل هذه القواعد الذي إذا حفظها الفقيه يستطيع من خلالها أن يستنبط حكما شرعيا، يسمى علم القواعد الفقهية. المقاصد علم من العلوم التي لفت الانتباه له الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، فقال إن أول ما يعهد إلى المفتي في فتواه أن ينظر إلى مقاصد التشريع، وأن هذه المقاصد المراد بها ما قصده الشارع من حكمه. فلما تستفتي في مسألة وتقول هذا حلال، هذا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز، ما مقصد الشارع من إطلاق هذا الحكم فيه؟ لماذا كان حراما ولماذا كان حلالا؟ قد يقول قائل إن هذا يسمى بعلل الأحكام. مع موافقتنا لهذا الكلام أقول ليس كل حكم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم معلوم علته، فقد جلس ابن رشد صاحب بداية المجتهد يوما ينظر في علل الأحكام، فأخذ يقسم الفقه في أصوله وفروعه على الأبواب المعروفة وهو مالكي المذهب. ونعلم عندما ندخل في كتاب الموطأ أن فقه المالكية أوسع الفقه نوازل ومسائل، فأصغر كتاب فيه مختصر خليل والذي دار عليه الإفتاء والقضاء في فقه المالكية فيه 120,000 مسألة فقهية، فأخذ يفرع المسائل بهذه الصورة. الغرض ليس ببيان حكم شرعي ولكن لبيان علة الحكم الشرعي، فأخذ يوجد ويستنبط علل لكل حكم حتى خرج لنا بكتابه البيان والتحصيل في 42 مجلد كاملا، وإلى الآن يتكلم فيه أهل العلم أن هذا الكتاب ناقص وكان ينبغي على ابن رشد أن يفعل فيه كذا وكذا وكذا. المقصد أن ليس لكل حكم شرعي أنه معلوم علته، مع العلم أن الإنسان الذي يفتي لابد إن كانت هناك في مقاصد التشريع مقصد لهذا الحكم الذي يحكيه يكون عالما به، يكون عالما به. ولهذا يقولون العلماء سلفا أعلم الناس بمقاصد التشريع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مقاصد التشريع هذه تعرف من جراء معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث. يسأل النبي في مسألة معينة ولا يجيب عنها، فينتظر الوحي، فينزل الوحي، فيلصقون سبب نزول هذه الآية بالواقعة أو الآية بهذه الواقعة. وكذلك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهما العلمان المعروفان بأسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث. هذه الأربعة علوم يجب على طالب العلم الذي يدخل في كتب فقه الحديث أن يكون على دراية ولو بسيطة بمصطلحات كل علم من هذه الأربعة. قد يكون الكلام صعب في ألفاظه، ولكن مضمون هذا الكلام يعين الطالب أو يعين قارئ هذا الكتاب، لأني لا أعتقد أن أحد عوام الناس سيهرول فيفتح كتاب موطأ مالك ليتعلم منه فقه أو ليتعلم منه مراد النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معين. فأغلب من يدخل في هذا الكتاب هم طلبة العلم أو من أراد شرح هذا الكتاب لبيان حكم الله عز وجل في قول من أقوال النبي صلى الله عليه. الدخول في هذا الكتاب أيضا ينبغي علينا أن نضع السنة بالنسبة لقارئ هذا الكتاب. أين تكون السنة؟ للأسف الآن استهان كثير من الناس بأمر السنة، وأصبح كثير من طلبة العلم لا أقول من العوام الأمر عندهم يعني في شيء من التهاون في أمر السنة، بزعم أن السنة يثاب فاعلها امتثالا للأجر ولا يعاقب تاركها على عدم فعلها. فهم يتكلمون عن السنة وكأنهم يزهدون في أمر السنة. هل زهدا في الأجر؟ السنة في اللغة هي الطريقة، والسنة عند علماء السنة علماء الحديث هي كل أمر أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير خلقي أو خلقي. والسنة عند الفقه ما كان فيه الثواب على فعله وما كان على تركه عقاب. والسنة عند علماء الاعتقاد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هديا وصار عليه صحابته من بعده. ولذلك نرى الكتب الأولى تأليفا في علم العقيدة يكتب عليها السنة، كالسنة للبربهاري، سنة لابن أبي عاصم، السنة وهكذا. فالسنة التي يختص بها الحديث الآن هي السنة عند الفقهاء، وضعها الفقهاء مصدرا من مصادر التشريع مجمع عليه. فالإجماع على أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. هل يجوز للإنسان أن يترك السنة ويأخذ ما في القرآن؟ لا، لا يجوز ذلك، كما زعمت بعض الفرق الضالة التي تسمى بالقرآنيين أن يتخذوا القرآن الكريم أصلا بل أصل الأصول، وهو كذلك، وجاءوا بآيات حق يراد بها باطل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنهم يسمعون وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويسمعون. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويسمعون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويسمعون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهكذا. والآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. لهذا أجمع أهل العلم على أن السنة هي المصدر الثاني في الحجية لاستنباط الأحكام الشرعية. فإذا تكلم المفتي باعتبار أننا نتكلم في الفقه في فتوى معينة، يجب عليه كما أنه عالما بكتاب الله أن يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الشروط التي وضعها أهل العلم في من يصلح أن يكون مفتيا. تكلم فيها الإمام السيوطي فأخذ يقول عالما بكتاب الله وبعلومه عامه وخاصه مجمله بينه مطلقه ومقيده، ثم ذكر السنة وذكر أيضا هذه، فنظر أن هذه الأمور هي قرآن وسنة ودلالات، فأجمل قائلا يشترط في المفتي أن يكون عالما بأمور ثلاثة: القرآن الكريم، السنة النبوية، لغة القرآن الكريم ولغة السنة النبوية. فلا يحق الإنسان أن يفتي وعلمه في أحد هذه الثلاثة قاصر أو ضيق أو قليل، لا يحق له ذلك. وتحدث تحت هذه الأمور الثلاثة كما شئت، علمه بالكتاب يفرض عليه علمه بفقه الكتاب، فقه الآيات النازلة في الكتاب، فقه ناسخ الكتاب من منسوخه، وكذلك أيضا السنة. علمه باللغة العربية يقتضي منه أن يتعلم أن اللغة العربية ليست نحو فقط، ولكن اللغة العربية نحو وبلاغة خطاب وفقه لاستخدام هذه الكلمة المسمى بفقه اللغة. فقد تكون كلمة تستخدم في جملة ولا تستخدم في جملة أخرى، وهكذا. فيتعلم متى يتكلم ولمن يتكلم وبأي كلام يتكلم. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، لا انفكاك عنها عن القرآن، ولا سبيل لأخذ القرآن بدون السنة، ولا لأخذ السنة بدون القرآن. ولما نقول أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، نعني بذلك أنه قد يكون هناك أحكام تنبني على السنة فقط، كالأحكام الخاصة التي تعرف عند أهل الفقه بالأحكام المفصلة. وردت آيات في القرآن الكريم عن الصلاة مجملا، وعن الزكاة مجملا، وعن الحج مجملا. تفصيلات هذه الآيات ما ورد إلا في السنة. لما ورد أقيم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت قال خذوا عني مناسككم، وهكذا ومقادير الزكوات فلا يستطيع الإنسان أن يأخذ بالسنة وحدها ولا بالقرآن وحده. فهؤلاء المبتدعة الذين خرجوا علينا يصدق عليهم حديث أحمد في مسنده سيأتي زمان على أمتي يتكئ فيه الإنسان على أريكته، يأتيه الأمر من عندي أي من السنة فيقول ما وجدناه في كتاب الله أحللناه وما لم نجده فلا. هؤلاء من المبتدعة. لا يغرك أنهم يتكلمون بالقرآن ويحضون الناس على القرآن، ولكن يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، لأن تلاوته للقرآن تفرض عليه العمل بالسنة. هل يكون مع وجود السنة خلاف بين أهل الفقه؟ نعم نعم. ولذلك تكلم العلماء في هذه القضية وأذكرها هنا لأننا نسمع الآن أن الخلاف لا يكون معتبرا إذ لم يكن معه دليل. فإذا تكلم اثنان على مسألة معينة في الفقه لا سيما، والفقه الحادث في مساجدنا، وقام الأول وقال نص الحديث كذا كحديث صلاة الجماعة مثلا، والحديث المعروف بحديث المخلفين عن صلاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني هممت أن آمر بحطب فيحتطب فيقاد وآمر بالصلاة والإقامة ويصلين الناس ثم أحرق على المخلفين على صلاتهم، كنا صلاة الجماعة واجبة. هذا رأي عند الحنابلة. فإذا قلنا أن جمهور أهل الفقه على خلاف ذلك من جراء هذا الحديث، يقولون أن هذا هم من النبي ولم يكن فعلا، والهم حدوث أمر في النفس لم يخرج إلى العلن. ولذلك يقول الشافعي في كلمة وجيزة لو أن النبي فعل ذلك لترك هو صلاة الجماعة، فكيف يفرضها وهو يقرها على الفرد قائلا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، ولو كانت واجبة لانتفت صلاة الفرد بالمرة مع عدم التعويل على الحكم الشرعي أيضا. ولكن أنا أحب أن أبين أن المسائل التي فيها خلاف لا يجزم طالب العلم بأنه قول واحد، فقد تكون السنة موجودة ويكون فيها الخلاف، قد تكون السنة موجودة وقد يكون فيها الخلاف. ولهذا علمك بالخلاف يجعلك تجد عذرا لأهل العلم سلفا، لأن للأسف الآن رأينا من يتطاول على أهل العلم سلفا ويخطئونهم ويقولون هم رجال ونحن رجال. فإذا ذكرت مالكا أو الشافعية أو أحمد أو أبا حنيفة أو أحد من أولئك النفر يقولون هم رجال ونحن رجال، مع العلم أننا لا نعبد الناس لهم، فهم أشخاص مصيبون ومخطئون، مصيبون بالتصاقهم بكتاب الله وبسنة رسوله ويخطئون عند البعد عنه، هذا أمر وارد، فكل يؤخذ ويرد منه إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مع اعتبار عظم قدرهم في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله. فلما يذكر أن الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وإذا ذكرت السنة فمالك النجم، وأن صاحب الحجة في الدلالات اللغوية للقرآن والسنة الشافعي، وأن أحمد هو إمام أهل السنة سلفا وخلفا، فهذا لا ينكر من قدرهم شيء، ولا يرفع من قدرهم حتى تصل إلى مرتبة العبادة، حتى لا يقال أننا نعبد الناس لأولئك، لا، ولكن إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. ومن جراء هذا السطر كتب ابن رجب كتابه القيم الذي ننصح به طلبة العلم، فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف. ما كتب هذا الكتاب إلا لإثبات أن إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. علمك بالخلاف يجعلك تلتمس لمن كان قبلك الأعذار، لأنهم لا يتعمدون الأخطاء، وأنت الآن تتعمد الخطأ. هم درسوا وأفنوا أعمارهم في الدراسة، فوصلوا إلى مراتب الاجتهاد فاجتهدوا، فإذا أصابوا فلهم أجران، بنفس حديث عبد الله بن عمر ومعاوية وغيره، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأوا لهم أجر، أجر الاجتهاد. أما أنت أين تكون في الدائرة؟ هل أفنيت دراستك وأعمارك في دراسة ما درسه؟ هل وصلت إلى مرتبة الاجتهاد حتى تجتهد؟ فأنت على غالب أقوال أهل العلم إن اجتهدت وأنت ليس أهلا له فأنت مأزور ولست بمأجور، فلا يحق لك إلا أن تنقل آراء أهل العلم سلفا. فيقولون الناس للأدلة الشرعية قسمان، الناس للأدلة الشرعية قسمان، إما عامي لها وإما عالم بها، إما عامي وإما عالم. فإن كنت عالما فيحق لك الاجتهاد فيهما في الكتاب والسنة وما يتبعهما، وإن كنت عامي فمذهبك مذهب مفتيك، متى استفتيت في مسألة أفتيت فيها فتعمل بما قال لك المفتي فيها حتى يتضح لك خلاف ذلك. ولا يحق لك أن تدخل في نص من كتاب أو سنة إلا إذا كنت عالما بالكتاب وعالما بالسنة. كان عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة يقول: لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة، لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة. فتعالوا الآن نتعامل مع أهل العلم سلفا، نتطاول على أهل العلم، قل أخطأ فلان. يا أخي بدل أن تقول أخطأ فلان، هناك جملة بنفس المعنى ولكن لها كلمات تعطي دلالة أفضل، جانب الإمام الصواب، قد تكون تعطي للسامع أنك تحترم الإمام أكثر من هذا الأمر، أكثر من تقول أخطأ الإمام. هذا الذي جعل كثير من عوام الناس الذين يقدسون هؤلاء الأئمة، وهذا خطأ، يقولون لإخواننا: هل تعلم أكثر من مالك؟ هل تعلم أكثر من الشافعي؟ هل تعلم أكثر من أحمد بن حنبل؟ هل تعلم أكثر من فلان؟ لأنك أنت الذي أعطيت البذرة لغيرك لما رآك تقضح في أولئك النفر. ولذلك نقول طلبة العلم عليهم التأدب بأدب الخلاف، التأدب بأدب الخلاف. إذا علمت أن في المسألة خلاف، احتمل الخلاف فلان وفلان، فيحتملك أنت إن كنت في نفس المستوى أن تدخل معهم في نفس الدائرة، وإلا اكتفي بما أنت عليه واسمع وطبق ما تسمع فقط، وليس لك عهد بما يقولون أسلافنا الكبار. ولهذا تكلم الإمام ابن تيمية في أعذار أهل العلم فقال ويجب على طالب العلم عامة وطالب الفقه خاصة أن يلتمس العذر لمن سبقه من الفقهاء، وحدد لنا أعذارا معينة. فقال ابن تيمية قد لا يصل الفقيه من الأصل الدليل، لا يصل الدليل أصلا فيفتي بما وصل له. نسمع في فقه الأحناف أنه اعتمدوا في السنة على مسند الخوارزميين، والمسند فيه على الخلاف تقريبا 524 حديث. فقام فقه أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة بيوسف ومحمد بن الحسن وزفر، قاموا على هذه 500 حديث. لذلك يقول أهل العلم أن إمام الرأي بلا منازع أبو حنيفة النعمان. هل رأينا أحدا منهم سفه الإمام أبو حنيفة لذلك؟ ولكن التمس عدم وصول الأدلة لهم، فأخذ ينظر في المسألة إن لم يكن فيها نص صريح في السنة أو في الكتاب فيجتهد فيما معه من نصوص الكتاب، لأن هذا الأصل عنده. بل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يصل الدليل للإمام ويعتقد أن الدليل ضعيف، أو ينسى الدليل من الأصل، وصله النص من السنة ونسي النص، والنسيان جبلة في الإنسان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، فهذه جبلة. نبيك كان ينسى صلى الله عليه وسلم. ويقول صاحب كتاب الشفا أن النبي بالنسبة إلى البشر بشرا، وبالنسبة إلى الوحي موحى إليه، فما كان مختصا بالرسالة فلا ينسى، لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان يختص بالبشرية فيعتريه ما يعتري البشر، فكان ينسى، أليس كذلك؟ فنلتمس العذر حتى للأئمة. الحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، اختلف في أهل العلم على وجود النكاح في العقد، وجود الولي في العقد، عقد النكاح. فقال أبو حنيفة لا يشترط وجود الولي في العقد، وقال مالك والشافعي وأحمد يشترط وجود الولي في العقد. سمعنا صغار الطلبة، أخطأ أبو حنيفة، والله حتى قال أحدهم أن من قال برأي أبو حنيفة هو حمار. هل سمعت لماذا قال ذلك أبو حنيفة؟ الحديث يدور على سليمان عن الزهري عن عروة عن أبيه عن عائشة، يقول ابن جري سألت الزهري عن الحديث فقال ما حدثت به، فيقول ابن جري للزهري ولكن حدث به سليمان، فقال هو عندي ثقة. فأخذ الزهري بعد ذلك يحدث قائلا حدثني سليمان أني حدثته عن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. بوّب ابن حبان البستي في كتابه لمن حدث بحديث ونسيه، المسكة التبتي في من حدث بحديث ونسيه، بوّب هكذا أدرج هذا الحديث من ضمن هذا الباب. أبو حنيفة قال هذا نسيان، فقد يعرض على الزهري جبلته أنه ينسى، فالحديث عندي ضعيف فلا يعتبر وجود الولي في العقد. الأئمة الثلاثة قالوا لا، طالما أن المحدث ثقة ويحدث عن ثقة وسليمان فتحديث الثقة عن الثقة مقبول، فترفع لدرجة الصدق فيؤخذ بالحديث، فوجود الولي في العقد معتبر. كل من جاء بعد الأئمة الأربعة اعتبر هذه القواعد، قواعد أبو حنيفة وقواعد الأئمة الأربعة، إلا جهلة صغار طلبة العلم. يقولون الآن فلان فتاوى المشهورة اللي نسمعها، فلان عقد على إنسانة وكان أبوها غير راضي على العقد وبنى بها، ما الحكم؟ بنى وأشهر وله من الأولاد. هذه مسألة قتلت بحثا قديما، والآن نسمع فيها كلاما غريبا، تكاد الناس تجمع الآن إلا من رحم ربي على أن العقد باطل، ويزيد الكلام والأولاد أولاد زنة ليس لهم ميراث، ويزيد الأمر يجب بينهما التفريق، ويزيد الأمر يجب أيضا عقدا جديد. من قال هذا الكلام؟ لا أبو حنيفة ولا الأئمة الثلاث. بمجرد أنك سمعت لا نكاح إلا بولي حكمت ببطلان العقد، من فين؟ من قال قبلك هذا الكلام؟ بل الأئمة الأربعة أجمعوا على أن العبرة في العقود بمقاصدها، فإذا تم العقد بأركانه، حتى قال أحدهم ولو كان فاسدا وتم ما بعده الإشهار وأشهر بين الناس فالعبرة في العقود بالمقاصد فيعتبر الإشهار ولا عبرة إلى العقد. أزيدك، هناك شيء في دراسة الفقه المذهبي يحتم على طالب علم الفقه أن يعلمه، وهو ما يسمى عند أهل العلم سلفا بالتلفيق الفقهي، التلفيق الفقهي، وهذا يستخدمه العلماء قديما في الفتاوى وليس في الأحكام. الحكم ثابت لا تغيير فيه، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف والعادة، فيستخدموا ما يسمى بالتلفيق الفقهي في الفتاوى. ما هو التلفيق؟ يعرفوه العلماء بقولهم النزول من مذهب المفتي إلى مذهب آخر يعتقد المفتي أن المكلف يعمل به. أنا مالكي المذهب، لو جاءني إنسان وسألني وقت العقد ما كان والد زوجتي راضي على هذا العقد وبنيته معي أطفال، ماذا أفعل؟ عندي رأي معتمد لأبي حنيفة، أنزل من رأي المالكية أو الشافعية أو الحنابلة إلى رأي الأحناف وأقول العقد صحيح على رأي أبي حنيفة والعبرة فيه بمقصده، فأنت الآن على زواج صحيح. وهذا الذي عليه متأخر المذاهب، ونقل هذا علامة المتأخرين بلا خلاف الإمام ابن عبدين في حاشية المعروف. مقصد الكلام أن الإنسان لا ينكر رأيا بمجرد سماع حديث، ولهذا يقول ابن تيمية في العذر الرابع قد يصل الحديث وصحيح السند ويعتقد الإمام أنه منسوخ، فلا ينبني عليه حكم شرع عنده، كالقضية المعروفة وهي قضية الوضوء من مس الذكر، والقضية فيها خلاف، أنا لا أعول على أحكام شرعية ولكن أصل بالسامع، إلا أنه قد تكون القضايا فيها قضايا خلافية. ليه؟ لأن حبول النهاردة بنتكلم مدخل لموطأ مالك، ستجد هذا الكلام كثير جدا في شرحنا لموطأ مالك. قد يوهم من السامع من أول وهلة أن النص يفيد إلى الوجوب، ومالك يقول أنها فيه ندب مندوب، فيعيب الناس كيف وفيه أمر بالوجوب ومالك يقول فيه بالندب. هذا الذي أريد أن أوصله لك، أن الأمر بخلاف ما تفهم وما تعي. هذه القضية، قضية الوضوء ومس الذكر، فيها حديثان مشهوران، حديث بصرة بنت صفوان وحديث طلق بن عدي، حديث من مس ذكره فليتوضأ وهو الأول، وحديث إنه بضعة منك وهو الثاني. من قال بالناسخ والمنسوخ بين الحديثين قال أن حديث بسرى متقدم على الآخر فهو الأولى بالحكم فيوجب الوضوء من مس الذكر، وهذا هو الراجح. ومن قال أن حديث طلق بن عدي هو الأولى قال بعدم الوضوء من مس الذكر، هذا رأي. متى يستخدم؟ نقول أن الحكم الشرعي هنا وجوب الوضوء من مس الذكر، ولكن هناك مسألة، إنسان يتوضأ لإدراكه صلاة الفجر وكان من جراء ذلك أنه مس ذكره وحان عليه وقت الفجر للقضاء، أينقضي منه وقت الفجر أم أننا ننزل لرأي آخر ونقول وضوءك صحيح على مذهب فلان وصلي؟ هذه فتوى، الفتوى تتغير كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، الفتوى تتغير بتغير خمس: حال المستفتي، مكان المستفتي، زمان المستفتي، عادة المستفتي، عرف المستفتي، فتتغير الفتوى. والحكم ثابت، حكم عندك وجوب الوضوء عندك أنت، والراجح عندك أنت، قد يكون هناك حكم آخر موجود. فالقضية ليست قضية قول واحد، التمس العذر من قبلك، هذا في حال أنك لا تفهم مراد الإمام أو الأئمة الذين سبقوك من قبلك في هذه القضية بالذات. لهذا نقول أن يجب على طالب العلم التماس الأعذار للفقهاء الموثوق في علمهم والموثوق في دينهم، شهدت لهم الدنيا بالعلم وشهدت لهم الدنيا بالفضل والدين والورع. لا أقول لك التمس العذر لأي إنسان، لا، لو رأيت إنسان من المشايخ الذين شيخهم الناس كما في حديث علي المشايخ أو الشيوخ ثلاثة منهم شيخ شيخ الناس، هذا لا تلتمس له العذر، بل هذا تبين للناس عوره إن كان له أثر في الناس، وإلا فاتركه على حاله ولا تتحدث عنه. لكن أنا أتكلم على أئمة شهدت لهم الدنيا بأسرها في علمهم وفضلهم وجودهم واستنباطهم وأحكامهم، هذا يجب على الإنسان الآن أن يلتمس لهم العذر، لأنه سيتعرض معنى الحديث أنهم ذهبت المالكية إلى كذا، رغم أن الحديث صريح في الموطأ، وأنت تقول أن الموطأ أصل المالكية فكيف يخلفون الموطأ إذ لم تعلم تأويل لهذا الكلام؟ فقد يكون موجود عند أهل العلم، لما قالت الشافعية أن غسل الجمعة مندوب في حديث العباء المعروف لتأويلهم بالنص، والتأويل مستساغ كما قال ابن حجر فتح الباري، التأويل مقبول لأنه على أصول التأويل المعروفة عند علماء الفقه سلفا، فلم يأتوا بتأويل غريب أو تأويل غير مستساق أو تأويل مرفوض، لكن التأويل مقبول فقبلوه أهل العلم. هذا هو الشرط، أن يقبل أهل العلم كلامهم من قبلك، لأن الأصل في آخر نقطة الخلاف، احنا نبدأ بالخلاف في نقطة التقاء، اختلفنا، ما النقطة التي نتفق عليها؟ الأصول، الكتاب والسنة، الكتاب معروف والسنة البخاري ومسلم والسنن الأربعة وكذا وكذا. إذا دار بنا الخلاف إلى منتهاه نقول كما قال ابن عباس للخوارج: سموا رجالكم ونسمي رجالنا، من قال قبلك بهذا المسألة وبهذا الحكم، ومن قال قبلي بما أقول به الآن، من رجالك؟ فكان ابن عباس يقول قال الصديق، قال عمر، قال عثمان، وكان أولئك يقولون قال عمرو بن جرموز وقال فلان، حسالة الخوارج. فهذا الفارق بين الرجال والرجال، فإن اتفقت الرجال في الذكورة فبها ونعمة، ولكن لا تتفق الرجال في العلم الذي يحملوه هؤلاء الذكور. معي؟ هذا الكلام بمجرد أن الحديث فيه يفرض على الإنسان أنه يدخل في موطأ مالك، بداية نقول موطأ مالك ليس هو الكتاب الوحيد الذي سمي بالموطأ، لأن كثير من الناس يقول لك ليه تقول موطأ مالك موطأ مالك، مو الموطأ وخلاص. الكلام ده ينفع مع العوام. العوام لما تقول الموطأ يقول لك أنت الإمام مالك خلاص وينتهي الأمر. أما طالب العلم يعلم أن هناك موطئات لم يعهدها إلا طلبة العلم عرفت باسم الموطأ، كموطأ ابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب هذا له موطئان كما قال الذهبي في سيره، له موطأ كبير لم يره الإمام الذهبي، وله موطأ صغير، موطأ عبد الله بن وهب، وهو أحد رواة موطأ الإمام مالك. وقد التبس على بعض طلبة العلم أن هذا الموطأ هو روايته لمالك، لا، هو طبع أخيرا، طبع جزءا منه مؤخرا، وهو بخلاف ما كان من رواية مالك أو من رواية موطأ مالك له. فإذا يقيد طلبة العلم الموطأ بموطأ مالك حتى يعلم السامع أن هذا الموطأ المقصود به كتاب الموطأ المعروف الذي طلب الخليفة في وقتها الإمام مالك أن يجمع كتابا يكون عليه العمل عند الناس في الإفتاء والقضاء، فكتبه مالك على ذلك وجعله في مدينة رسول الله. ولما طلب منه أن يعلق في الكعبة ويجبر الناس عليه رفض مالكا كما قلنا لئلا تختلط الأفهام فيقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء أنهم لم يعملوا بالنصوص الشرعية التي وضعها مالك في موطئه. أثيرت على هذا الموطأ شبه كثيرة. الموطأ كما قلت كتب في المدينة وصار عليه المذهب المالكي من بعده، والمذهب المالكي انقسم إلى مدارس. مدرسة بقيت في الحجاز على الموطأ تماما، وهي المدرسة المعروفة بمدرسة فقه أهل المدينة، ومدرسة انتقلت لما جاء محمد بن الحسن من بغداد يناظر الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل كتبت وجمعت في كتاب سمي بالحجة على مذهب إمام دار الهجرة في 4 مجلدات. رجع الإمام محمد بن الحسن وهو أحد أصحاب أبو حنيفة برواية لموطأ مالك في العراق، فكانت سببا لوجود مذهب المالكية الذي عرف بعد ذلك بمذهب عبد القاهر البغدادي. وهذا الرجل جعل للمالكية مدرسة في بغداد ومدرسة في الخليج، إلى الآن موجودة مدرسة البغداديون وأهل الخليج، وهذه المدرسة الثانية من مدارس المالكية. وجاء عبد الرحمن بن القاسم أحد تلامذة مالك المعروفين وسأل مالك في سؤالات دونها الإمام سحنون في كتابها المسمى بالمدونة، وانتقل بها إلى مصر والتي عرفت بسؤالات ابن القاسم للإمام مالك، وانتقلت من مصر إلى بلاد المغرب، فكانت بلاد شمال أفريقيا عرفت بمدرسة أفريقيا أو مدرسة المالكية الإفريقية. ثم انتقل الأمر بعد ذلك من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، وكانت المدرسة الرابعة من مدارس المالكية. لما تسمع الكلام تاريخيا تقول 4 مدارس المالكية وأصلهم واحد الموطأ، هذا يثبت ما قلناه في الخلاف، يثبت أن الذي يفهم هذا الموطأ قد يكون فهم عبد القاهر البغدادي في العراق غير فهم عبد الرحمن بن القاسم في مصر، غير فهم ابن عبد البر في المغرب، غير فهم ابن حزم أولا في بداية عمره لما كان مالكي المذهب في الأندلس، وهكذا. فاختلاف الفهوم وارد. نحن نرى في قصة موسى مع الخضر لما كان موسى أستاذا ويوشع بن نون تلميذا، بدأت القصة هكذا: وإذ قال موسى لفتاه، ولما سيصير موسى الأستاذ تلميذ للخضر عليه السلام تنحى يوشع بن نون، فبدت القصة قائلة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. فين الثالث؟ الثالث هذا تلميذ لأستاذ، الأستاذ سيصير تلميذا لأستاذ آخر، فعقل هذا الأستاذ يدرك ما لا يدركه تلميذه يوشع بن نوع، فتنحى يوشع بن نوع. لهذا يقولون علماء القرآن من جراء قصة موسى مع الخضر نستفيد منها أن العقول تتفاوت في الفهم، فقد تسمع أنت نصا تفهم منه فهما، وأسمع أنا نفس النص أفهم منه فهما آخر، وهذا ما أكثره من نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وقد تكون في الصحاح كحديث العباء هذا عند البخاري وغيره. فاختلفت هذه المدارس بهذه الصورة، أدى اختلاف المدارس إلى سعة انتشار المذهب المالكي، وسعة انتشاره أدت إلى كثرة الملتزمين فقها التزموا بالمذهب المالكي إلى الآن. بلاد كاملة يعني أفريقيا كلها مالكية المذهب، بلاد الحجاز إلى الآن مالكية المذهب، رغم أن نسمع أنهم حنابلة، ولكن في بعض المسائل تختلف بلاد الحجاز عن وسط الجزيرة، عن شمال الجزيرة، عن نجد الوسطى، عن هكذا. فقد يحكم القاضي بما درسه بالعنعنة، لأن الفقه فيه رواية كرواية الحديث تماما. فهذه العنعنة قضت للقاضي أن يقضي بما تعلمه سماعا من مشايخه. الحاصل أن أكثر المذاهب انتشارا الآن المالكية، أدى إلى كثرة حساد المذهب، فبدأت الدسائس تدس شبها في هذا المذهب، فجاءوا على صلب المذهب وجاءوا على الموطأ وقالوا أن هذا كتاب حديث وليس كتاب فقه، فلا يصح أولا أن يعتمد عليه في المذهب المالكي فيكون أساسا في المذهب يعتبر عليه في المدارس الأربعة. للأسف إن بدأ بها المستشرقون كبروكمليمن وفؤاد سيسكين تناقلها علماء مسلمين، وأسمي حتى لا يقع طلبة العلم في كلامهم من أمثال علي حسن عبد القادر في كتابه المعروف نظرة عامة في تاريخ الفقه، نقل هذا الكلام تماما وزاد، يعني ما ترك كلام المستشرقين على ما هو عليه وشافعي المذهب، فانتصاره تعصبا لمذهبه الشافعي جعل يأخذ هذه الشبه ويزيد عليها، فقال إن اعتبرنا أن هذا الكتاب كتاب فقه فمالك ليس بمحدث. هذا يعني به أن ترتيب كتابه سيكون في خلل، لأن الذي يرتب الكتاب على فقه الحديث لا بد أن يكون عالما بأصول الحديث كما قلنا في الأول، وعلم مالك بالحديث يعني مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية عند علماء الحديث، سلسلة لم يتكلم فيها أحد من الناس تماما، فلسنا نحن الذين نتحدث عن حديث مالك أو أن مالك محدث وليس هو محدث. كفاية عندما تسمع الإمام مالك إذا ذكر في السنة كما قال الشافعي فمالك النجم، فرجع يقول لنا أن مالك في بداية عمره اهتم بالغناء وأخذ يجالس أهل الغناء، ومجالسة أهل الغناء من خوارم المروءة، ومعنى كلمة خوارم المروءة أنه لا يقبل له حديث. ولما كبر أخذ من أكابر شيوخه عبد الرحمن بن هرمز وربيعة الرأي، وكلاهما من أئمة الرأي بالاتفاق، فأدخل مالك آراء بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلة لها بالفقه. هذا كلام مردود. هذه القصة وردت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهذا الكتاب فيما فيه يدرس من باب الأدب، وطالب العلم ننصحه ألا يفتح هذا الكتاب إلا إذا أراد أن يكون حصيلة لغوية من نصوص شعرية وأبيات ومقتطفات من مقامات تساعده في بلاغة الخطاب. لكن ما سمعنا أحدا من أهل العلم فتح كتاب الأغاني ليأتي لنا بنص حديثي، وطالب علماء الحديث أن يحقق لنا سند هذا الحديث يقبل ولا يقبل. فالكلام رد على صاحبه لأنه استنتج رواية من كتاب ليس من كتب الرواية أصلا. أما كلامه عن ربيعة الرأي وأنه تتلمذ على أهل الرأي فهذا موجود، وفقه الرأي ربع الفقه بلا خلاف، فقه أبو حنيفة ربع الفقه بلا خلاف. والذين يضادون أبو حنيفة الآن نقول إن سند أبا حنيفة ينتهي في فقهه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن مشايخ أبو حنيفة تلامذة لابن مسعود، وابن مسعود يقسم لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا آخر سلكت الشعب الذي فيه عمر. ولذلك يقول أهل الفقه أن إمام أهل الرأي بلا خلاف هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو قضحت في مالك على أنه من إمام أهل الرأي يلزمك من مذهبك أن تقضح في الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول أن حاصل هذه الشبه مردودة لشهرة هذا الكتاب بين الناس، فيكفينا أنه ما خرج علينا إنسان الآن يشكك في نسبة هذا الكتاب لمالك أو في فقه هذا الكتاب بالنسبة للمالكي. ولكن هذه الشبهة التي وردت تسمعها كثيرا هي من جراء حسد الناس على انتشار هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يوضع في أكثر بيوت الناس الآن، مش عايز أقول يعني بجوار المصاحف، بجوار المصاحف بعض بلاد أفريقيا تفرض على طلبة العلم عندهم كما تحفظ كتاب الله عز وجل يلزمك حفظ هذا الكتاب. كان عندنا طالب من سنوات أخذ منا سند في موطأ مالك، لما نزل إلى بلدي بهذا السند يحكي هذا الطالب قل حملت على الأقطاف على الأكتاف 25 ليلة لمجرد أنه معه سند في موطأ الإمام مالك. فحفظ الناس لهذا الكتاب ووضعي لهذا الكتاب يعني يكفي لنا الآن لضحض أي شبهة أيا كانت. ولكن الإنسان يقول للأسف أنها تأتي من بني جلدتنا، من يتكلمون بألسنتنا يقولون في أصولنا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا نروي هذا الموطأ بسندنا عن شيخنا محدث الديار المغربية الشيخ العلامة عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله سندا متصلا إلى الإمام مالك. نبدأ في المرة القادمة بالتعريف بالإمام مالك وبالتعريف بكتابه، ثم الدخول في أول حديث وأول باب في كتاب وقوت الصلاة، وهو الحديث الذي بوب الإمام مالك لأجله ووضعه في صدر هذا الكتاب. قبل أن أختم أحب أن ننوه عن شيء معين بخصوص الأسئلة، لم أتعود في دروسي بالإجابة على أسئلة، ولكن نجمع هذه الأسئلة وننظر فيها، فإن كانت الأسئلة في مسائل الدرس ويهم الكلام عليها سنجيب عليها في بداية الدرس القادم إن شاء الله وقدر، وإن كانت هذه الأسئلة خارج عن الدرس فالأولى بها دكتور المسجد وشيخ المسجد، وهو أولى مني بالإجابة عليها لأنه أعلم بحال المستفتين منا، فأنا ضيف عليكم فلا يفتي لمستفت إلا إذا علم حال المستفتي، فسنكل الأمر إلى أخينا علامة الدكتور عبد البديع هاشم وهو أولى منا بالإجابة إلى هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.